ستون و شایکر زورار ایسو عارف کام زوخ نسمت داخل نانکرا من وقت ریا و العیب راسی صحا ميت ريت اتاو ميت ريت اتاو ميت ريت اتاو ميت ريت اتاو صفيت في التغا يا حبيبي نوصل التو ورنص ناركيك نصبر هني سمحنا ورنص بيرهاش يا حبيبي نيفنا ميت ريت اتاو ميت ريت اتاو Oh.